ما حكم مشاهدة المصارعة الحرة مع أنها تظهر الرجال وهم مكشوفين العورة؟ المصارعة فيها خطر ولا سيما لكن معها ملاكمة، الملاكمة منكرة يعني خطر على الناس، وإذا كان مصارعة بدون ملاكمة فلا بأس به لكن مع الرفق والبعد عن الخطر الذي يضر به أحدهما الآخر. أما إذا كان فيه بدون عورات لا يمكن للصارعين ولا للمشاهدين، إذا كان فيه بدون الأبخاذ أو العورات الشديدة قبيحة هذا محرم. المقصود أن المصارعة جنس المصارعة لا بأس بها على الطريقة التي ليس فيها خطر، فاصطرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه في بلاد يزيد من ركانه فصرع، وهذا معروف عند العرب وفيها تمرن على القوة، لكن بشرط أن يكون ذلك على طريقة سليمة ليس فيها تعرض لأسباب الهلاك ولا يكون فيها كشف للعورات، ومشاهدتها لا تجوز إذا كان فيها كشف للعورات كالفخذ أو استوت العظمى فلا يجوز ذلك. نعم. الذين يعملون المصارعة كفار سواء كفار أو مسلمين إذا كان فيها ظهور عورات لا بأس به النظر إليها إذا لم تصد عن ذكر الله ولم تشعر عن صلاة ولا عن واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.